hat beni deine ihn du hat wollene mich an bis alle hayati ana mich am sadi خبيني عيني وعتقول أنا مش عم بسأل علي حياتي أنا مش عم صدق يمرق الوقت تكون حوالي حد قلبي بخبي ولا يوم تخاف انا من هالدني بحمي حياتي انا